السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، لا يزال الحديث موصولا مع تفسير كتاب الله عز وجل في سورة البقرة من خلال تفسير الإمام العلم أبي عبد الرحمن أبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمه الله. ووقفنا عند قول الله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق. نقض هو عبارة عن حل الشيء بعد عقده، لما تعقد الشيء ثم تحله هو ذا النقض. ينقضون حل الشيء بعد عقده، حل الشيء بعد عقد. فالكفار دائما ينقضون العهود من بعد المواثيق. لكن ما هو العهد الذي نقضوه المذكور في هذه الآية؟ يرى كثير من المفسرين أن هذا العهد هو العهد الذي أخذه ربنا سبحانه وتعالى على بني آدم حين أخرجهم من صلب آدم، مسح الله ظهر آدم عليه السلام واستخرج ذريته القائمة إلى يوم الدين، ثم أشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدي أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. الآيات قالوا هذا هو العهد، أخذ الله العهد على آدم وعلى ذريته أنهم يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. لكن خرجت الذرية، بل أكثرها نقضوا هذا العهد وأشركوا بالله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من قالوا العهد المقصود في الآية هو القرآن والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكفار لم يراعوا هذه العهود وهذه المواثيق الغليظة الشديدة التي أخذها الله على الأنبياء وعلى بني آدم جميعا على أن يؤمنوا بالقرآن ويؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، وكلمة من يكون معناها ابتداء، أي ابتداء أخذ الميثاق الأول أو الميثاق الثاني، ويقال الثالث هو ميثاق الرسل. فإن الله سبحانه وتعالى أخذ على الأنبياء والرسل أنهم يأمرون الناس بعبودية الله سبحانه وتعالى وحده، فقد قامت الأنبياء وقام الرسل بهذا الميثاق، ولكن الناس ما استجابوا ولا آمنوا لا بالرسل ولا بالقرآن ولا وحدوا ربهم في دينه. ولهذا جاءت الآية موضع الذم: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق. نعم، اقرأ يا أبا أحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله: قوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الوجه الأول: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد قال: سألت أبي فقلت: قوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، إلى آخر الآية، فقال هم الحرورية. والحرورية يقال أنه مكان يسمى حاروراء، ويقال أنه مذهب لقوم ونسبوا إليه، ويعنون أنه مذهب الحر أي الشدة على الناس، ومذهب الخوارج المكفراتين الذين يكفرون الناس بأقل خطأ وبأدنى معصية. فهم الحرورية، هذا ليس الوجه المتعين في تفسير الآية، فإن الصحابي قد يرى في زمانه وجه مناسبة الآية في وقعة معينة أو في قوم معين، وهذا في التفسير قائم لكن غير متعين. يعني عندما نزلت الآيات لم يكن المقصود في الآيات هم الحرورين، لأنهم ما كانوا موجودين، إنما يرى الصحابي أن الحرورية في زمانه تنطبق عليهم أوصاف الآية أنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاق. فإذا رأيت الصحابي يقول هم الحرورية، وآخر يقول في آية هم المرجئة، ليس هذا على التعيين، إنما لأن هؤلاء القوم فيهم من الأوصاف ما تتكلم فيه الآية، إلا والآية عندما نزلت تتكلم على قوم من الكفار أو المنافقين أو نحو ذلك. نعم. الوجه الثاني، طبعا السند صحيح إلى الصحابي سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. الوجه الثاني، نعم. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، إلى قوله أولئك هم الخاسرون. قال هي ست خصال في المنافقين إذا كانت فيهم: الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال، إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا اؤتمنوا خانوا، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وأفسدوا في الأرض. وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الخصال، إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا اؤتمنوا خانوا. طبعا هذا التفسير من أبي العالية تفسير جيد، هو يجمع فيه مواطن أو صفات المنافقين. طبعا معروف أن صفات المنافقين أكثر من هذا، ومن تتبع ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام في صفات المنافقين يجمع عشرات الخصال، خاصة من سورتي التوبة والمنافقين، مع ما ورد في الصحيحين من صفات المنافقين، عقد لها البخاري بابا وعقد لها مسلم باب في نهاية الصحيح في صفات المنافقين. فالمنافقون والعياذ بالله، نسأل الله السلام من النفاق، سواء نفاق معتقد قلبي أو نفاق عملي، كلاهما سيء، لكن الأول يخلد صاحبه في النار، والثاني كبير من الكبائر. والتي ذكرها أبو العالية إنما هي كلها كبائر، نعم بعضها يدخل في المعتقد إذا كان الكلام على المنافقين الأوائل الذين سماهم العلماء بعد ذلك في الأجيال المتأخرة بالزنديق، فلان زنديق أي منافق، واصطلاح مرادف لمعنى النفاق، وقد استخدم هذا المصطلح الإمام الذهبي رحمه الله وابن حجر السيوطي مصطلح الزندق، زنديق أي منافق، ويقصد به أحيانا إنسان ارتد خرج عن الملة يسمى زنديق، فالمنافقون لهم أوصاف سيئة في قلوبهم وسيئة على جوارحهم، ذكر منها أبو العالية ستة، نسأل الله أن يسلمنا جميعا من صفات المنافقين. وإن كان السند إلى أبي العالية فيه ضعف لضعف أبي جعفر الرازي، لكن المعنى صحيح، لكن أيضا غير متعين، غير متعين. نعم. الوجه الثالث، حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا الوليد، أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قول الله: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يعني ميثاقه الأول الذي أخذ عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا. الوجه الرابع، هنا تنبيه يرد عندنا في التفسير راويان كلاهما اسم مقاتل، مقاتل ابن حيان هذا هو راو صدوق متماسك، وعندنا مقاتل ابن سليمان ابن سليمان هو متروك كذاب، وكلاهما له في التفسير. لكن إذا وجدت مقاتل يروي عنه مقير بن معروف الأسدي وهو الصدوق الذي معنا الآن في التفسير، ومقاتل رحمه الله مشهور وله تفسير يسمى تفسير مقاتل، ليس متداول الآن بين إخواننا بين إخواننا من طلبة العلم، ولكنه مشهور عند السلف الصالح، رواية أو تفسير مقاتل في تفسير كتاب الله. والروايات لمقاتل بالتفسير منها الحسن ومنها الضعيف. وفسر مقاتل النقد هنا نقد العهد، أي العهد الذي أخذه الله على آدم وعلى ذريته على ذريته أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم. الوجه الرابع، حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أصداق عن السدي قوله: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، هو ما عهد إليهم في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه. وروي عن الربيع بن أنس نحو قول أبي العالية قوله: من بعد ميثاقه. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، أخبرني بكير بن معروف. طبعا الوليد هو ابن مسلم الشامي الدمشقي الثقة، لكنه يدلس التسوية، وتلميذه أيضا يدلس تسوية، وده في شر أنواع التدليس اللي في الرواية عندنا اللي هو صفوان بن صالح. صفوان بن صالح يدلس التسوية، وشيخه الوليد بن مسلم يدلس التسوية، وده من أشر أنواع التدليس في علوم الحديث. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله: من بعد ميثاقه في التوراة أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويصدقوه، فكفروا ونقضوا الميثاق الأول. قوله: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. القطع معناه المنع، يقطعون أي يمنعون، ويقطعون أي يمتنعون، فكلاهما صحيح. فالكافر والمنافق يمتنع ويمنع، يمتنع عن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويمنع الناس عن الإيمان برسول الله، وهذه عادة الكفار في كل الأزمنة، وهم ينهون عنه وينأون عنه. ينهون الناس عن الإيمان بالقرآن وبالرسول عليه الصلاة والسلام، وينأون أن يعرضون بأنفسهم عن الكتاب والسنة. فعادة الكفار أنهم ينهون وينأون، النهي للغير والنأي لأنفسهم. فقوله تعالى ويقطعون أي يمتنعون ويمنعون ما أمر الله به أن يوصل. ما هو الشيء الذي أمر الله به أن يوصل؟ إجمالا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ده أول شيء أمر الله به أن يوصل بعد توحيده. ويدخل فيه أيضا كل وصل بمعروف زي صلة الرحم، القرابة، وكل عمل خير أمر الله به أن يوصل يدخل في الآية. ولكن أصالة في الآية المقصود هو توحيد الله والإيمان بالرسول، لأن هذا هو سبب أن هذا هو سبب ما حكم الله به عليهم الكفر. فصلة الرحم لو قطعت لا تكفر، أي معروف لو قطعت لا تكفر، ولكن متى تكفر؟ لو أنك قطعت ما أمر الله به أن يوصل من توحيدك له ومن إيمانك برسوله صلى الله عليه وسلم. نعم صلى قوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. الوجه الأول، حدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا يزيد بن هارون ويحيى بن عباد وشبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن عمرو بن قرة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال الحرورية الذين قال الله. لا، عمرو بن قرة هذه خطأ، هو عمرو بن مر، هذا تصحيف في اسم الراوي فليعدل، الصواب عمرو بن مر. عن مصعب ابن سعد عن أبي سعد. نعم. عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال الحرورية الذين قال الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. والسياق ليزيد، أي سياق المد والإسناد ليزيد بن هارون وهو شيخ الإمام أحمد وثقة مشهور. نعم. والوجه الثاني، حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام. نعم. والوجه الثالث، حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل في محمد صلى الله عليه وسلم والنبيين والمرسلين من قبله أن يؤمنوا بهم جميعا ولا يفرقوا بين أحد منهم. قوله ويفسدون في الأرض، قوله ويفسدون في الأرض أي من عادة الكفار والمنافقين الإفساد في الأرض. والإفساد في الأرض ورد في الشريعة على صور شتى، حتى صنف العلماء فيه مصنفا جمع فيه صور الإفساد في الأرض أكثر من 100 صورة في كتاب الله وفي سنة رسوله في بيان أنواع الإفساد التي ذكرها الله في كتابه ورسوله عليه الصلاة والسلام في السنة. إفساد في الأرض معنى كبير، الكفر نفسه يدخل في جملة الإفساد، الكفر والكبر وأمر الناس بالمنكر وتولية من لا يصلح، كل هذه أنواع وردت في الكتاب والسنة من صور الإفساد في الأرض، والله لا يحب المفسدين. فقول ويفسدون في الأرض، أي شيء فعله الكفار؟ نقول إن الكفار كونهم لم يؤمنوا برسول الله هذا إفساد، كونهم لم يوحدوا الله وعبدوا غير الله هذا إفساد. نعم هذا الإفساد، لأن الله سبحانه وتعالى بين له أنه بين لنا أنه قد يدمر كل شيء بسبب الشرك، له أعظم الإفساد، كما ذكر الله سبحانه وتعالى لنا في سورة مريم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، تكاد السماوات تتكسر وتنفطر وتتشقق وتنسى في الجبال وتدمر الأرض بسبب الشرك الذي يقع من الكافرين. ولهذا أنت لا تستعجب أن تقوم حرب للكافرين هنا وحرب للكافرين هناك وحرب أخرى هنا وهناك، لأن الشرك كاف في تدمير الكرة الأرضية. كل الناس يقبلون على الشرك من الكفار كاف لتدمير الكرة الأرضية وكاف لنزول العذاب من السماء. ضف مع هذا إعراض المسلمين عن دينهم، عن كتاب ربهم وسنة نبيهم، فأصبح الناس كلهم على وتيرة واحدة، ألا وهي وتيرة البعد عن الله. هذا كافي لتدمير الأرض، كافي. فلا تستغرب أن يتحول كل من على الكرة الأرضية من حال الغنى إلى الفقر، ومن الأمن إلى الفزع، ومن السعة إلى الضيق، ومن الهدوء إلى الجنون عدم الاستقرار. لماذا؟ الكفر، الشرك القائم في الأرض كافي لتدمير الأرض ومن عليها. ضف على ذلك إعراض المسلمين عن دينهم. فقوله ويفسدون في الأرض، إيه؟ عدم الإيمان بالرسول وعدم توحيد الله. نعم، منع الناس عن اتباع النبي وتشويه النبي وإظهار النبي أنه من أسوأ الخلق، ده إفساد الأرض. نعم إفساد الأرض، كون الكفار يمنعون المسلمين من أن يهاجروا من مكة إلى المدينة، إفساد الأرض. نعم إفساد الأرض. ولهذا قلنا أن مسألة الإفساد مسألة واسعة جدا. قال ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، أي أولئك الذين خسروا. خسروا ماذا؟ أول شيء الكافر يخسر نفسه. لماذا؟ لأمرين اثنين. الأول أن الكافر في الدنيا يعاقب بالقتل. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب الحكم. فعندما يزيل الله سبحانه وتعالى قرى وأناس، قرى بمن عليها وأناس بمن فيهم، هذا نوع من الخسران. نعم خسران للكفار أن يموتوا هذه الميتة بعد أن جاءتهم الأنبياء وجاءتهم البينات. وأيضا هم خسروا أنفسهم أيضا عندما عرضوها أن يدخلوا في جهنم، لأن نفسك لا حق عليك. ومن حقوق النفس على الإنسان أن يفعل لها ما يحميها من عذاب الله، وأن يحفظها مما يخلدها في النار. هذا من حق نفسي علي، أنني أحميها مما يعرضها لعقوبة الله في الدنيا والآخرة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، خسروا أنفسهم وديارهم وأموالهم. ولقد رأينا كيف أن اليهود في المدينة خسروا أنفسهم، فأجلاهم النبي واستباح النبي دماءهم وأموالهم وأذلهم وقاتلهم. وفي مكة قتلوا في بدر وفي أحد وغيرها، فخسروا أنفسهم في الدنيا بالعذاب والتنكيل، وخسروا أنفسهم في الآخرة أن عرضوها أن يدخلوا جهنم وبئس المصير. نعم فضل. قوله ويفسدون في الأرض. الوجه الأول، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا يزيد بن هارون وشبابة بن ثوار ويحيى بن عباد قالوا حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن أبيه ويفسدون في الأرض، فكان سعد يسميهم الفاسقين. نعم. الوجه الثاني، حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي ويفسدون في الأرض يعملون فيها بالمعصية. نعم. حدثنا أبو زرعة. ولا تعارض، لا تعارض بين تفسير سعد وبين تفسير السدي وغيره، لأننا قلنا أن مصطلح الإفساد مصطلح إيه؟ واسع. مصطلح إيه؟ زي مصطلح الظالم مصطلح واسع، مصطلح الكافر مصطلح واسع، أي له معاني عدة. مصطلح الفسق مصطلح واسع له عدة معاني، فلا تضاد بين هذه المعاني في التفسير. هنا قاعدة يذكرها ابن تيمية والشنقيطي وغير من أهل العلم، أن المعاني في التفسير تتعدد لكن المستقر واحد، لكن المستقر إيه؟ فكلمة الصراط واحدة لفظة، لكن ما معنى الصراط؟ بعض يفسر الصراط بالقرآن، وبعض يفسر الصراط بالإسلام، وبعض يفسر الصراط بطريق الهدى، إلى عشرة أنواع لا تعارض بينها، لأن لفظ الصراط وإن كان لفظ واحد إلا أن المعاني فيه إيه؟ متعددة. وده أصل من أصول علم التفسير، أنك تجد اللفظ الواحدة العلماء يتباينون في تأويلها ولا معارضة بين كل هذه الأقوال. والله حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، أخبرني بكير بن معروف. بكير بن معروف هذا راوي كان في أول أمره متماسك صدوق، ثم انشغل عن الرواية فلينه العلماء، والتليين أول درجة من درجات ضعف الراوي في علوم الحديث. نعم. أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل في قوله ويفسدون في الأرض قال أعمى لهم السيئة التي يعملون بها في الأرض. قوله أولئك هم الخاسرون. حدثنا أبو زرعة به عن مقاتل بن حيان أولئك هم الخاسرون في الآخرة. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق أنبأ محمد بن مزاحم أبو وهب حدثنا محمد بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله أولئك هم الخاسرون. محمد المعروف هذا خطأ والصواب بكير، لأنه ليس هناك ثم راوي يروي عن مقاتل اسم محمد بن معروف، إنما المشهور أن الذي يروي عن مقاتل بكير بن معروف، فصحح هذا بارك الله. نعم. عن مقاتل بن حيان قوله أولئك هم الخاسرون في الآخرة، يقول هم أهل النار. نعم، خسروا أنفسهم في الدنيا وخسروا أنفسهم في الآخرة. ثم قال قولهم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. قولوا كيف، كيف هي لفظة أو بيسموها أداة تستخدم لمعاني عدة، منها الاستفهام، كيف استفهام بمعنى التعجب، يعني اعجبوا يا مؤمنين، تعجب يا مؤمنون من هؤلاء كيف يكفرون وقد قامت حجة الله سبحانه وتعالى عليهم في أن الله واحد. فكلمة كيف لفظة أداة استفهامية تأتي بمعاني عدة، منها التعجب، تعجب يا مؤمن من هذا الكافر كيف يكفر بالله وقد قامت الدلائل على وحدانيته سبحانه وتعالى. وانت احيانا انت نفسك متعجب عندما ترى الرجل الذي صنع الذرة في الهند مثلا، كيف صنع ذرة تدمر لا اقول قرية بل دول، ثم بعد ذلك تمر البقرة بجواره فينزل ويسجد لها ويقبل قدميها. سبحان الله، تعجب كيف هذا الكافر صاحب العقل الكبير جدا ينزل فيسجد لبقرة، تعجب تعجب سبحان الله. ورزق عقلا لكن لم يرزق هداية، لم يهديه عقله إلى ربه سبحانه وتعالى. تقول سبحان الله، تدنى فلاح دنا معايا حتة دبلوم، تدنا أسطى، ولكن الله هداني لوحدانيته سبحان الله، نعمة كبيرة. بينما صاحب الذرة هذا الكبير والصواريخ عابرة القارات لم يمنحه الله سبحانه وتعالى هداية. كيف تكفرون؟ وبعض العلماء يقولون أن كيف تأتي أيضا بمعنى استفهام بس للتوبيخ والتنكيد، عارف لما أحب أوبخك ولا كيف تفعل هذا، يعني أنا زعلان منك، التصرف ده ما بيطلعش منك، تصرف غريب جدا مستنكر، هو نوع من أنواع التوبيخ. يعني يا كفار كيف تكفرون وربنا يحكمكم ويرزقكم ويشفيكم ويميتكم فكيف تعبدون غيره؟ هذا نوع من الإيه؟ من أنواع التوبيخ. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، إيه كنتم أموات؟ ألم يكن آدم عليه السلام شو التراب؟ أضاف الله عليه ماء فصار طينا لازبا، ثم تركه حتى يبس فصار صرصالا. ثم كل ذي مراحل تدل على أنك ميت، لكن يأمر الله بالكلمة كن، بعد أن يقذف الروح كن فكان، فكنت يا آدم وكانت ذريتك في صلبك أموات، أمواتا فأحياكم، أصبحتم بعد الإماتة أحياء. كذلك الإنسان في بطن أمه يكون نطفة 40 ثم علقة 40 ثم مضغة 40، شوية مية تحوله شد دم تحوله حتة لحم، كل هذا ميت حتى يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات وينفخ فيه الروح، أو ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات فصار حيا. الله كما قال الله مخلقة وغير مخلقة، خلاص تكون أو لا تكون، مشكلة أو غير مشكلة. فربنا بيقول لهم تنسيتم الكفار، اعجب يا مؤمن من هذا الكافر الذي كان في يوم الأيام ميتا، ميت فأحياه الله، سواء في أصله أو في رحم أمه. نعم. قوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. نعم. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله. أبو الأحوص هذا سلام بن سليم. أبو الأحوص هذا لا، ليس هذا سلام بن سليم، لا لا غير صحيح. الأحوص هذا المتقدم وعوف بن مالك، المتأخر تلميذ أبي إسحاق هو سلام بن سليم، والسند إلى ابن مسعود ثابت صحيح. قال ابن مسعود ماذا قال؟ ها اقرأ. قال عن عبد الله. أي ابن مسعود؟ عبد الله إذا كان الراوي عنه كوفي هو ابن مسعود، وإذا كان الراوي عنه مصري هو عبد الله بن عبد، وإذا كان الراوي عنه مكي هو ابن عباس، وإذا كان الراوي عنه مدني من؟ ابن عمر. وقال ابن الزبير هذا عبد الله وهو الكوفي، لأن أبا الأحوص كوفي وتلميذه أبو إسحاق كوفي وسفيان بن عيينة كوفي. نعم تفضل. عن أبي الأحوص عن عبد الله. نعم. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال هي التي في البقرة وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وهذا قول ابن مسعود قعد العلماء بسببه القاعدة، طبعا بسببه وبسبب كلام ابن عباس قعد العلماء قاعدة في علم التفسير، وهو القاعدة الايه بتقول ان اولى المعاني او الالات ان يفسر بها كتاب الله هو كتاب الله، فانما اجمل في موضع يفسر في موضع اخر، وما كان متشابها في موضع يكون محكما في موضع آخر، وما كان مطلقا في موضع يقيد في موضع آخر. هكذا فعل ابن مسعود، فسر ابن مسعود آية البقرة في آيات سورة ها صدقني الصلة. أحسن. قالوا ربنا أمتنا اثنتين واف نعم، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم إن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. الآيات. إذن ابن مسعود قال تفسير آيات البقرة تفسرها ها ما جاء في آيات سورة غاف، خلاص وكلاهما يرد المعنى الى الاخر. ربنا امتنا اثنتين يعني موتنا مرتين واحيتنا مرتين، فكنا في اصل ادم تراب، هذه ميت، ثم احييتنا بعد فك الروح، ثم تميتنا عند الاجال، ثم تحيينا عند الحساب. وبعض المفسرين يقول الاماته الاولى هي عندما كانوا في صلب أرحامهم، كنت نشي حتة عظمة حتة جلدة حتة دم حتة، ثم ينفخ الروح يبقى أحياء وإمات، ثم يموت عند الأجل ثم يحيى عند البعث يبقى أحياء وإمات. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، لكن لا ينفعهم الكفار يقرون في النار أنهم كفروا، لكن وما ينفع الإقرار بعد دخول النار؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هم يفهمون؟ نعم يفهمون. يعقلون؟ نعم يعقلون. لو سمع بصر؟ لو سمع بصر. لكن لم ينتفعوا بما أعطاهم الله من هذه الأدوات، بل هذه الأدوات تعطلت، بل صارت هي الحاجب بينه وبين الإيمان. سبحان الله، أن يعطيك الله نعمة، نعمة المال، الفهم، تيسير الأمور، قضاء الحاجات، محبة الخلق، ها؟ ثم تستخدم هذه النعمة في البعد عن الله. أعوذ بالله، أنت شر، أنت شر. يعني شيطان إنس راكب على شيطان جن، أو جن راكب على شيطان إنس، ها؟ أن تستخدم هذه الأدوات وتلك النعم في البعد عن الله، أنت يعني سيء جدا. فربنا سبحانه وتعالى يقول وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. تفضل. وروي عن الضحاك وعطاء الخرساني نحو ذلك. نحو. حدثنا أبو زرعة، حدثنا منجاب، حدثنا بشر يعني ابن عمارة، نعم، عن أبي روق، عن الضحاك عن ابن عباس، نعم، في قوله ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة فهما ميتتان وحياتان. الله. فهو قوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. نعم، طبعا هذا المعنى صحيح، بل هو ما أطبق عليه المفسرون، وإن كان السند في انقطاع لعدم سماع الضحاك بن زحم بن عباس للتفسير، لكن المعنى صحيح. نعم. حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن موسى، أنبأ هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وكنتم أمواتا فأحياكم في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثكم، قال وهي مثل قوله أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وروي عن أبي العالية والحسن البصري وأبي صالح والسدي وقتادة نحو ذلك. هل عطاء الذي يروي عن ابن عباس في هذا الأثر من هو؟ إن كان ابن أبي رباح فالإسناد صحيح ثابت، وإن كان عطاء هو الخراساني فالإسناد منقطع، ولهذا اختلفت وجهة العلماء في هذا الوقت. من عطاء الذي يروي عن ابن عباس التفسير في هذا الموطن؟ هل هو ابن أبي رباح ومحتمل، ولا الخراساني؟ فمن العلماء من قال هو ابن رباح، وهذا ميل الإمام البخاري رحمه الله، وعليه فالإسناد صحيح. هناك من خالف قال لا، هو عطاء ابن أبي مسلم الخراساني، وهو إن كان في الجملة ثقة إلا أنه لم يسمع التفسير لابن عباس. مش كده بس، ده ابن جريج كمان تلميذه لم يسمع التفسير منه، فالأمر فيه واسع والله أعلم. قوله ثم إليه ترجعون، قوله ثم إليه ترجعون. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية ثم إليه ترجعون، قال ترجعون إليه بعد الحياة. نعم، وهزم رحمة الله بعباده جميعا. من رحمة الله بعباده أن الناس بعد أن يموتوا يرجعون. أي والله رحمة، لأني ممكن أظلم منك مظلمة فأقول غدا نموت ثم نبعث ثم نقف بين يدي الله فيحاسب كل إنسان بما فعل، فيهون الأمر عليك. أحيانا تجد شخص متجبر عليك، سواء كان مسؤول أو عالم أو من العامة، لأن هناك من الرجال من يقهر الرجال، يقهرك ولا تستطيع أن تدافع عن نفسك، ومهما تفعل فلن تسمع مظلمتك. ده قهر، زي الرسول كان بيستعيذ أعوذ بك من قهر العين، ممكن يقهرك ويجي لك حمى ويمكن تموت فيها وتمرض ولا تستطيع أن ترد هذه المظلمة عن نفسك. ما الحل؟ هون عليك نفسك أو هون على نفسك، فموعدنا غدا بين يدي الله. هون على نفسك، موعدنا غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. الأمر ده سهل، بيسهل عليك حاجات كتير، تعدى حاجات كتير بيسوي، والدنيا تمشي معك بسلام. أني سألقاها غدا أمام الله وسأصيب من حقي، وحينئذ قد لا أدعك إلا وأنت في جهنم وبئس المصير. قهرتني في الدنيا لكن سأقهرك في الآخر. فالأمر فيه الحمد لله رفق للمؤمنين ثم إليه ترجعون. هذا المعنى قائم في كتاب الله كثير جدا، وهو حمل الناس على يوم القيامة، حمل الناس في أعمالهم الطيبة والسيئة ونحو ذلك، ثم إليه ترجعون فيجازي كل إنسان بما عمل. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم، والحمد لله.